الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وعدد ما ذكره الذاكرون، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون، صلاة وتسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المستمع الكريم، أرجو أن تلتمس العذر لي في هذه الجمعة، الجمعة اليتيمة، آخر جمعة من شهر شعبان. لا أخفيكم سراً أنه تزاحمت علي عدد كبير من المواضيع، عن أي شيء أحدث إخواني المستمعين؟ هل أحدثكم عن أبواب الجنة التي عن قريب ستفتح، وعن تزيين الله عز وجل للجنة، وعن اشتياق الجنة لكم؟ أم أحدثكم عن القرآن وهديره وحنينه وأنينه بالليل والنهار؟ هل أحدثكم عن السلف الذين كانوا يعرضون عن كل شيء ويقبلون وينكبون عن القرآن؟ أم أحدثكم عن أولئك الذين سلطوا أموالهم على هلكته في الحق في رمضان، ينفقونه آناء الليل وأطراف النهار سراً وعلانية؟ عن أي شيء أتحدث؟ عن البر والندى؟ أتحدث عن الطاعات والذكر والصلاة والعبادة؟ أتحدث عن دقائق الشهر وثوانيه؟ مواضيع تزاحمت في ذهني الكليل حتى أنني لم أستطع أن أخرج بشيء. ما أنا إلا كذلك الذي يحب مصليه ومستمعيه فيريد أن يجمع لهم الخير من أطرافه. لكن استوقفني أيها الإخوة أحداث مرت معنا في الأسبوع الماضي، وأخرى مرت معنا في السنة الماضية، وثالثة ستمر معنا الآن. في الجمعة الماضية وأنا أستعد لصعود درجات المنبر، استأذنني المغسل في أنه يوجد بعد الصلاة صلاة على ثلاث جنائز. يا لله، ثلاث جنائز عند انسلاخ شهر شعبان لن تدرك رمضان. نعم، وفجر يوم الأمس توفيت والدة باني هذا المسجد الشيخ طلعت لامي، يعني حتى الأثرياء والأغنياء لا يستطيعون بأموالهم أن يؤخروا أو يقدموا في الموت. نعم، وأتذكر في كل سنة عند بزوغ الهلال رجلاً نحيلاً ثرياً من أثرى أثرياء أهل الأرض، كان يسكن قريباً من مسجدنا، يبادر هو قبل بلوغ الشهر بطلب الأسماء والكشوف لتوزيع الأرزاق. ما باله انقطع صوته رمضان الماضي، وانقطع صوته هذا العام، وسينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن بكل صراحة ووضوح، ليس لأحد عند الله عهد، ونحن لم يبق لنا ولا جمعة واحدة بيننا وبين رمضان، ليس لأحد عقد ولا تأمين أنه سيبلغ رمضان. قضية محيرة. الشوق الذي كان يعتلج قلوبنا سنة كاملة، الأيام التي نعد دقائقها عداً وننتظر ساعاتها انتظاراً، قد لا تمهلنا إلى أن نصل إلى رمضان. ما الحل؟ الحل أيها الإخوة وجدته في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، قضية ومعضلة، سيما حين نعرف من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفرق بين الذي يبلغ رمضان والذي لا يبلغ رمضان كالفرق بين السماء والأرض. قال عليه الصلاة والسلام مقسما على ذلك: فوالذي نفسي بيده لما بينهما كما بين السماء والأرض. هذا الفضل يوشك أن يفوت أحدنا، وأنا أجزم أنه في هذه الساعة التي أحدثكم فيها والتي لن تتجاوز نصف ساعة أن أرحاما تدفع بمواليد جدد، وأن قبورا تبتلع مواليد قدماء. أيها الإخوة، الحل وجدته في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا أن نية المؤمن أبلغ من عمله، وأن نية المؤمن تفضل على عمله، وأن المؤمن قد يبلغ بنيته الصالحة ما لا يبلغه العامل بعمله. ومن هنا أحببت أنا وإخواني أن نعقد العزم والنية أيها الإخوة على صلاح العمل في رمضان. اللهم إن بلغتنا رمضان فلنرينك من أنفسنا ما تحب، صلاة وذكرا وقياما. اللهم وإن لم تبلغنا فحسبنا أن نيتنا الصادقة تبلغ بنا درجة الصائم القائم. قال يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وسأل العبد الصالح والصحابي الجليل أبو موسى الأشعري معاذ بن جبل رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: كيف تقرأ القرآن؟ قال معاذ: أنام أول الليل وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. القوم أدركوا سر النية فاجتهدوا فيها وتعلموا أسوارها وأغوارها. يقول سفيان: كنا نتعلم النية كما تتعلمون العمل. قال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. الله لا يريد منا جهد الأنفس ولا خمص البطون ولا جوعها ولا تشقق الشفاه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يقول ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ثبت عن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أيها الإخوة، الحواجز القهرية التي ليس لنا فيها دخل يكتب الله عز وجل لنا ويجري من العمل ما كان مستمرا من أعمالنا وما كانت تعتزمه نوايانا الصادقة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. النية مع المانع يثبت بها أجر العمل. سار النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة كانت من أشد الغزوات على أصحابه، أصابهم فيها الحفي وأصابهم فيها الجهد والجوع والنصب والعطش، لا يلون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبينما هم كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه المجاهدين، قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر. القاعدون في المدينة، النائمون ملء جفونهم بنوايا صادقة يكتب الله عز وجل لهم أجر التعب والنصب الذي لحق أولئك الذين خرجوا مع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وأنت، أنت يا عبد الله، تنام ملء جفونك في بيتك قرير العين على فراشك الوثير، ثم تصبح وقد كتب الله لك قيام ليلة. ثبت بذلك الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه النسائي وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع أنه قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. يا لله، ما أكرم الله، ما أجل الله، ما أجمل الله. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الأمر أبلغ من ذلك وأكبر من ذلك يا عبد الله. قد تموت حتف أنفك كما يموت سائر الناس على فراشك، ومع ذلك يبلغك الله عز وجل درجة الذين بذلوا الأموال والنفس والمهجة. قال عليه وآله الصلاة والسلام في حديث سهل بن حنيف: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لكن في المقابل الذين لا يغزون ولا يحدثون أنفسهم بالغزو، ولم تشتق نفوسهم للقتل والقتال في سبيل الله، أولئك الذين خسروا النية والعمل. لأن النبي عليه وآله الصلاة والسلام يقول: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قد أفلح الذين عقدوا النية للبر والصدقة والصلة، أفلح الذين عقدوا النية للصيام والقرآن والقيام، أفلح الذين عقدوا النية لتفطير الصائمين وخدمة المسلمين وتنقية الصدور وسلامتها، أفلح الذين عقدوا النية على ألوان الطاعات وصنوف البر والخيرات. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. قال صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء أو هما في الأجر سواء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا طوبى للمستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. يمر علينا رمضان، هو لم يتغير، ولكن نحن الذين تغيرنا. كان يمر رمضان على السلف وهم يملؤون أوقاتهم حصريا بقراءة القرآن والذكر والصلاة والعبادة والصلة، لا يدعون بابا من أبواب الخير إلا ركبوه، ولا منفذا من منافذ البر والطاعات إلا التمسوه. ويمر رمضان نفسه ذاته لم يتغير رمضان، الظرف الزماني لم يتغير، ولكن الناس هم الذين تغيروا. يمر على أقوام أخر يملؤون أوقاتهم حصريا على المسلسلات والأفلام والفوازير والتفاهات التي ملأت بها فضائياتنا وأرضياتنا أوقات الناس وشغلتها. ألا إن من الخسران المبين، ألا إن من العيب الفادح أيها الإخوة، أن يقطع العبد ولو دقائق من وقته من رمضان الثمين، من رمضان الذي عظم السلف قدره في مشاهدة هذه الترهات التي لم تملأ شاشات الناس، لا بل وملأت الطرقات، أفلام ومسلسلات، شيء منها يتحدث عن الكوميديا وآخر عن التراث بزعمهم، تشغل أوقات الناس. إننا نريد صياما على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ونريد قياما على طريقته، على طريقة أبي بكر وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والسلف الصالح والرعيل الأول. إننا نريد أن نكون أبخل ما نكون بأوقاتنا في رمضان، وأندى ما نكون بأموالنا في رمضان. إننا نريد من رمضان أن يكون نقطة ارتكاز وتحول في حياتنا. أيها الإخوة، ذكرت لكم أن من العيب الفادح والخسران المبين أن يتسمر الواحد منا في رمضان الساعات الطويلة يقلب القنوات تلو القنوات، والسلف كانوا يتسمرون الساعات الطويلة يقلبون الصفحة تلو الصفحة ويكررون الختمة تلو الختمة. لذلك لا عجب إذا علمنا أن من السلف من كان يقرأ القرآن مرة في ليلته ونهاره، والأعجب الأعجب حين نسمع ونقرأ ويعز علينا أن نقسم الوقت والدقائق والثواني والصفحات والآيات على الوقت، فيعز القضية لا تقبل القسمة، لأن القسمة هنا ليست قسمة عادية، للقسمة هنا دخل مع البركة التي جعلها الله في أوقاتهم لما صلحت نياتهم وحسن مقصدهم. وإلا فقل لي كيف كان محمد بن إدريس الشافعي كما يروي عنه أصحابه وتلاميذه يقرأ كل يوم ختمتين ثنتين، ختمة في بياض النهار وختمة في سواد الليل، كيف؟ مجموعة خالية لا تقبل القسمة إلا عند محمد بن إدريس الشافعي. يقول محمد بن إدريس الشافعي: كنت أقرأ القرآن في رمضان 60 مرة. اسمع الأعجب منها، يقول: ليس شيء منها إلا في صلاة. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا ما بلغ القوم. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والسلطان، يا الله يا الله يا الله، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي ما دعاك داع به إلا أجبته، ولا سألك سائل به إلا أعطيته، يا الله ندعوك ونرجوك، ونحن المتقربون إليك بأحب الأعمال إليك، أحب الأعمال إليك أن نوحدك وأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأحب الأقوال إليك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومن أحب الأعمال إليك أن نتوب، وإنك لتفرح بتوبة العبد. اللهم إنا قد أتيناك بما تحب قولا وعملا، اللهم فأتنا بما نحب. اللهم إنا نحب أن تبلغنا رمضان وأن ترزقنا صيامه وقيامه، اللهم فبلغنا، اللهم بلغنا، واحملنا على الصيام وأعنا على القيام، اللهم هذبنا لرمضان وأدبنا بأدب رمضان وهيئنا لرمضان، قو عزائمنا، اللهم قو عزائمنا، اللهم قو عزائمنا، اللهم شرف هممنا، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، خذ بنواصينا للطاعات والقربات والذكر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في رمضان أشرف همة وأقوى عزيمة وأكثر عملا وأخلص نية وأصدق قصدا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا الذين لم يعد عليهم رمضان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم وسع عليهم في ألحادهم وقبورهم، اللهم واملأ عليهم قبورهم نورا وسرورا وحبورا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا رب العالمين. إلهنا يا سيدنا ورجاءنا ومولانا، ندعوك ونرجوك ونتوسل إليك، اللهم أتينا بفقرنا إلى غناك وبذلنا إلى عزك، ندعوك ملحين عليك، وأنت الذي تحب أن تدعى وأن يلح عليك في المسألة، لا تحرمنا صيام الشهر وقيامه، اللهم واجعلنا فيه من المرضيين واجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأمنا في هذا البلد خاصة، اللهم اجعله دوحة للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اصرف عنه كيد الكائدين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا عبد الله بن عبد العزيز بتوفيقك، خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم اجعله لك طائعا مطيعا، اللهم دله عليك وأرشده إليك، وقيض له من بطانته بطانة ناصحة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة الشر والسوء والفساد يا رب العالمين. اللهم يا الله، احقن دماء المسلمين في العراق، واحقن دماء المسلمين في أفغانستان وفي السودان واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم وفر أعراضهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى، وإذا رضيت وبعد الرضا.